يعني إذا ابتدائية حاول 15 يوما وهي أطول مدة في الحيض، يبقى إذن أقل الطهر كم يا أحباب؟ 15 يوما ولا حتى يأكثر. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني 9 سنين هذه يعني البنت تكون في صف ثالث ابتدائي، صح ولا لا؟ يعني إذا البنت في صف ثالث ابتدائي ينزل عليها دم الحيض. سبحان الله، انتبهوا لهذه المسألة يا أحباب، لأن من عنده بنات يعني ينتبه لهذه المسألة. إذا عند الشافعية أن البنت إذا بلغت 9 سنين فإنها تحيض، وهذه التقادير في الحيض والنفاس والطول مبناها على الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ إيش؟ التتبع والتجربة. نعم. قال هذه التقادير في الحيض والنفاس والطول مبناها على الاستقراء، أي تتبع الحوادث والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها. وما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما محمول على الغالب، وهو لا ينجز زيادة على ذلك. وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. طبعا يا أحباب، يعني هناك من أنكر على الشافعية أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. قال: من هي؟ من هذه التي يظل الحمل في بطنها 4 سنوات وأخذ يشنع على المذهب الشافعي؟ يا أخي، ولم لا؟ هذا يعني يكون في الرجل الذي جامع أهله ثم سافر، والبويضة تجمدت وبقيت ما شاء الله لها أن تبقى، ثم انتعشت ونمت. وهذا ما يحدث الآن في التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي عبارة عن ايه؟ التلقيح الصناعي عبارة عن امرأة الرحم عندها غير مهيئ للحمل، وانا بودي اعمل دورة، والله العظيم هذه دورة في غاية الأهمية، وهي بعنوان النوازل الفقهية في المسائل الطبية. ستسمع كلاما لأول مرة في حياتك تسمع فيما له علاقة بالتلقيح الصناعي. يعني التلقيح الصناعي مثلا من النوازل الفقهية ما يسمى بالأم المستأجرة. الأم المستأجرة القضية فيها في امرأة مسلمة الرحم عندها غير مهيئ للحمل، ففي هذه الحالة بياخذ من المرأة البويض وياخذ من الرجل السائل المنوي. انتبه للفرق، أخذ من الرجل ايش؟ السائل المنوي، وأخذ من المرأة ايش؟ البويض. وبعدين يتم التلقيح المجهري في أنابيب حتى إذا نمت وطلع، يعني نمت بقدرة من يقوم بالشيء يقول فيكون سبحانه وتعالى، يأخذون هذه البويضة ويضعونها في رحم أم المستأجرة. هذا الكلام في الغرب، يتفقون معها بعقد، فالبويضة ستكون عندي في مدة 9 أشهر وتأخذين في كل يوم 100 دولار، والشهر في 30 يوم في 9 أشهر بكذا، إذا إن شاء الله المبلغ 30,000 دولار معك الآن قبل الولادة، 15,000 دولار و 15,000 دولار بعد الولادة، وبعدين ولدت المولود فما شاء الله لقت المولود عينيه خضرة وشكله جميل وحبته جدا. ففي هذه الحالة يا ترى المولود إن أمهاتهم إلا اللائي إيش؟ ولا الآية الأخرى التي عندنا إن الأمهات صاحبة البويضة، في آية على فكرة إن الأم هي صاحبة إيش؟ أنا سأخرج من هذه المحاضرة أقول لك قد سقط مخك، يعني كثرة الألم والله. لكن القضية هنا أصلا في إشكالية. نعم. فالقضية هنا أحباب والله المسائل دي في غاية الأهمية. ما حد فيكم لاحظ حاجة في المسألة دي؟ اللي لاحظ حاجة في المسألة دي، أنا سأطلب من العلامة الدكتور وليد المريسي شيخي وأستاذي، سأطلب منه أن يكافئه مكافأة عظيمة على ملأ من الناس. ما حد فيكم لاحظ إن المسألة اللي كتبتها الآن في خطأ ده؟